فأعوذ بالله وقال هنا في الصفات في الجواب فكيف صادف هذا الجحش تنزيه الخليل؟ بس أظن السؤال ليس فيه دقة. قولك قال في بعض الثقات فيه نظر أنا بقول الآن ماذا؟ أنا أعيد كلامه وأنت تكرر كلامه، فإن كان في إعادتي لكلامك خطأ فصححه، وإلا إن كان صوابا فلا مجال للاستدراك. أنت تقول أن الإمام البخاري يقول في بعض الثقات فيه نظر يختلف عن السلام الأول. أسألك يختلف كلامك هذا عن الأول؟ قد يتخ يعني نعم أن قد نقبل يعني قد يكون هناك ثقة عن على أي قولين الآن نتكلم معك آخر؟ طيب أنت تقول لأن الإمام البخاري يقول في بعض المقبولين حديثهم فيه نظر، هكذا تقول؟ طيب السؤال الآن في سبيل توضيح سؤالك أنت، هؤلاء المقبولين عنده أم عند غيرهم؟ عنده أم عند غيره؟ عفوا أنا أخطأت، يكون مقبولا عنده أم عند غيره؟ طيب ايش قال في هذا؟ أليس هناك عشرات التراجم يقول في بعضهم أحد العلماء بأنه ثقة وآخر يقول فيه ضعيف، أليس شيء من هذا؟ هل في هذا إشكال؟ وأي إشكال يعني؟ كثير من العلماء في العبارة بأنها غير يعني مستدرة، هذه عبارة فيها نظر. هل في نظر يعني مقبول؟ لا. طيب هذا وين إشكال؟ نعم. أريد أن أعرف درجة صحة الحديث. الله. الحديث هو الذي سمع أبي داود.